أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Thank you. وأعلم بكم

Hey! النذر ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون فاسجدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم هذا نذير هذا نذير من النذر دولا أزفت لا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فدعا ربه أني مغلوب نجاية